ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء وَدَخُلَ جَنَّةً أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء

وجدها تطلع على قوم Okay.